وإنما وكل الشاري الحكيم أمر إخراج هذه الزكاة إلى نفس المكلف. قد لا يخرج الزكاة مطلقا، قد لا يخرج ما يجب عليه شحا وبخلا، قد يخرج وهذا نادر أكثر مما فرض الله عليه. بينما زكاة المواشي في ساعي في موظف خاص يطوف على المواشي وبيشوفها بعينه وبيقدرها وبيأخذ زكاتها رغم أنف صاحبها. كذلك الثمار الحبوب لها جابي مختص يجويها. هذا التنويع في إخراج الزكاة هو من باب ابتلاء الله عز وجل عباده، منهم من أو منها من يكل أمرها إلى المكلف كما ذكرنا بالنسبة للنقدين، ومنها من يأخذها عنهم شاء أم أبا. فليس غريبا إذن أن يكون هناك نوع من الصدقة الواجبة وهي مطلقة وليست مقدرة. وقربت لك آنفا مثال إعطاء المساكين الذين حضروا القسمة. واضح؟ عندي أنا الحقيقة سؤال نوعك من الأسئلة تبع الأخوان، ولكن لا يزال سؤالي تبع الزكاة للآن لم يسأل فبدي أكمل عليه. تفضل. السؤال اللي خرج من الأسئلة هي أن أنت قلت بأنه إذا أضاف الربح إلى رأس المال وأصبح يبلغ النصاب فيفلس. حقيقة في كثير أو في أكثر أمور التجارة رأس المال يوضع كله أو جله في البضاعة رفي إلى آخره، فلا يصبح رأس مال نقدي. فهل نقصد أن قيمة الربح تضاف إلى قيمة ما تساويه حصته من البضاعة، ولا ما لديه من مال؟ ما لديه من مال، لأن الذي ذهب في البضاعة هو بضاعة وانتهى أمره. ما هي مش موجودة إذا كان مال فهي مال. معلش برضه هذا سؤال محدد يعني برضه هو في تفصيل آخر. الآن تفضل في حد مضبوط. الآن الربح لنقل إنه 100 دينار. الشركات الآن والشركاء هذا ربح يستحق، لكن لا يوزعون هذا المبلغ، يخلوا جزء منه احتياطي في الشركة كأموال مش بضاعة، على أساس أنه لما بصير فرصة أنه يشتروا بها الأموال شيء أو أنه يغلي بضاعة خسرات يحتفظوا احتياطيات في شكل نقد. أنا فهمي وهذا الذي أمارسه أن هذه الاحتياطيات شأن شأن البضاعة طالما لم توزع وهي موجودة إما لشراء لاحق أو لدعم خسارة قد تحدث من باب الاحتياط، فأنه لا لا لا يعتبر أنه وزع وهو يصير النصاب رغم وجوده بصفة سائل أو نقد لدى الشركة. ما أرى ذلك، ما أرى ذلك. المهم في الموضوع أن هؤلاء الشركاء إذا علموا أن قسم من هذا المال مكنوس لما ذكرت أنت آنفا وحال عليه الحول، فيجب هو أن يخرج عن حصته منه زكاته لأنه مال. إذا سمعت، لأنه مال وليس عروضا، ما تحول بعض إلى عروض. بس هون برضو كمان في تفصيل. كيف؟ هون في تفصيل آخر. تفضل. إنه في أي لحظة من لحظات السنة دائما يوجد في هذه الشركة أموال، يعني ليس كل عروض التجارة أو كل أموال المشروع موجودة في بضاعة، هي دائما بيكون أنت بتقبض بتخلي مبالغ حتى تشتري فيها، فهي على مدار العام موجود دائما نقد. ما في شيء جديد. لكن أنت في في في 31 12 95 من كل سنة بالعام الميلادي المؤمن من وقت فيه بتتم رفض الحسابات لأغراض فهم الوضع المالي، لكن هو قبليها وقبلها بشهر وقبلها بنص شهر وكذا دائما في نقود من أجل الأمور التي نتحدث عنها. ماني شايف في توضيح جديد في هذا الكلام ينافي ما قلناه آنفا من أن الشريك الذي له أسهم إذا كان يعلم أن في صندوق الشركة مال مكنوز لم يتحول إلى بضاعة ويحول عليه الحول